بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما